بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمشاهدين وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الشرح أو الانشراح. قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه معناها كما تقدم: أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم الله الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه ألم نشرح لك صدرك، هذه الكلمة ألم مكونة من حرفين: حرف الهمزة الاستفهام ولم الجزم. والاستفهام هنا يراد به التقرير، يراد به التقرير، يعني أما شرحنا لك صدرك، ومقتضاه الامتنان من الله عز وجل بشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الاستفهام في لغة العرب وفي القرآن يأتي لعدة معاني، منها ما ها هنا وهو التقرير، التقرير، ومنه النفي، منه النفي، قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما المراد هنا؟ نفي. هل هذا سؤال؟ يعني هل السؤال يراد به الجواب؟ لا. أم النفي؟ نفي. النفي. ومنه قوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ في المراد هنا لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. طيب، ويراد به أيضا قوله تعالى أيضا تحسر، تحسر كقوله تعالى عن أهل النار: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هل يمكن نرد ونعمل غير الذي كنا نعمل؟ هنا يتحسرون. إذن فالاستفهام بحسب السياق، بحسب السياق. طيب، قوله سبحانه هنا ألم نشرح لك صدرك، المراد به هنا التقرير الذي مقتضاه الامتنان، فالله عز وجل يمتن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن شرح له صدره. وشرح له صدره لأمرين، بأمرين: بتقبل الشرع وتقبل القدر. فأما تقبل الشرع فبامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. كم هذه؟ أربعة ولا خمس ولا ثلاث؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، هذا الشرع. موقفنا من الشرع هكذا: الأوامر نمتثلها، النواهي نجتنبها، الأخبار نصدقها. طيب، هل يخرج عنها شيء؟ الجواب: ما يخرج شيء أبدا. وكل ما تأملت مما جاء في القرآن والسنة لا يخرج من هذه الثلاث: إن كان أمرا فبالامتثال، وإن كان نهيا فالاجتناب، وإن كان خبرا بالتصديق. طيب، قوله سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابها. وش هذا؟ يدخل في أيها؟ لغير، ها؟ خبر، الله يخبر، يخبر عن ذلك. طيب، قوله سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، يدخل في أيها؟ هل هو أمر أم نهي أم خبر؟ نقول نعم خبر، هذا من الأخبار. الله يقسم سبحانه وتعالى، يقسم بالفجر والعشر والشفاعة. هل في ذلك قسم الذي حجر؟ طيب أين جواب القسم؟ مر معنا أن العلماء اختلفوا فيه، حتى قيل جواب القسم إنه ما ذكر، يعني ما ذكر من القسم هو جوابه، وأن هذه من آيات الله. الفجر والليالي العشر التي إما عشر رمضان عشر ذي الحجة، وأنها مما يعظم فيقدر في السياق بحسبه. طيب، أو إن ربك لبالمرصاد، بالمرصاد أي يرصد أعمال الكافرين ويجازيهم بحسبها. طيب، قوله سبحانه ألم نشرح لك صدرك، هذا فيه شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم للشرع والقدر. فالشرع هو في غاية الامتثال عليه الصلاة والسلام، وفي غاية الاجتناب لما نهى الله عز وجل عنه. طيب، وكذلك هو تقبل القدر، والمراد بالقدر ما يقدره الله عز وجل، والغالب أن المراد به الأمور المخالفة للمحاب، من موت قريب، من ظلم ظالم، من نقص في الأموال والثمرات، من الأمراض، مما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل القدر، وعلى هذا نستفيد أن في قبول الشرع والقدر انشراح للصدر. فإن قيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أراحه وشرح صدره للقدر وللشرع، لكن نحن نقول أنت كذلك، لكن يجب عليك أن تعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن صدره منشرح إلا أنه أيضا يعاني، فهو يكابد عليه الصلاة والسلام قيام الليل حتى تتفطر قدماه. ولا تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتألم، الصوم كذلك، لكنه يصبر. ولذلك الله عز وجل قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يصبر على ماذا؟ على الراحة؟ لا، قطعا يصبر على المشاق. فليس معنى أن الله شرح صدره أنه لا يعاني. وهكذا نحن علينا أن نجاهد أنفسنا في قبول الشرع وقبول القدر. فالشرع أؤطر نفسك على امتثال الأمر واجتناب النهي، ولا سيما فيما يخالف الهوى، خالف النفس، من الملذات المحرمة، وكذلك من الأوامر التي فيها معاناة، مثل ما نحن فيه من الصوم. قد تجد نفسك عطشان جائع، تجد نفسك في صلاة الفجر تحب النوم، ودك تنام، نفسك تطلب النوم، لكنك تقول لا، أذهب إلى المسجد أصلي. ولذلك الذي لا يجاهد نفسه ولا يصبر يخالف ويظن أن في ذلك راحة لنفسه، والواقع أنه خلاف ذلك. فإن الطاعة في أولها صعوبة، لكن نتائجها الحالية حسية ونفسية عظيمة، وأعظم من ذلك ما عند الله عز وجل. قال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، هذا أيضا امتنان آخر من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وضعنا أي حططنا، والمراد هنا غفرنا، عنك وزرك. قال بعض العلماء أي وزر أمته، لماذا قالوا هذا؟ تحرز لينفكوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف. لكن هذا في الواقع من جهة طيب، ومن جهة أخرى غير طيب. كون الإنسان ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطايا، هذا يعني كما يقول فكر طيب، لكن يخالف القرآن، لو قلنا بذلك خالفنا القرآن، وهذه مصيبة. كيف ذلك؟ لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذنب خالفنا القرآن. الله يوفقك وزرك. لا، هذه يمكن يأولونها، وزرك وزر أمتك، ونسب الوزر إليه لأنه سيد الأمة. في آية الفتح شا. نعم، في محمد ليغفر لك الله. لا، هذه بعد تنفك بعد. في الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم منك ما تأخر لك، هذه أمته. لكن في محمد واستغفر لذنبك وللمؤمنين. كيف ننفك عن هذه؟ ما ننفك عنها أبدا. وهو عليه الصلاة والسلام يقول إنه يغان على قلبي فاستغفر الله، ثم ذكر ثم استغفاره عليه الصلاة والسلام، كان يستغفر له ولأمته. فإن قيل وهل النبي يذنب؟ قلنا البحث هذا ابتداء غير مناسب، لكن إذا جاء مثل هذه الآيات لابد أن نبين، فعند التفسير والتفصيل لابد أن نبين. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكن ذنوبه عليه الصلاة والسلام تختلف عن أمته من ثلاث جهات. الأول أن ذنبه يقع مغفورا فلا يؤاخذ به أبدا، لله عز وجل غفر له. الثاني أنه لا يقر على الذنب، لا يقر على الذنب، فالله عز وجل على طول يأتيه الخبر، مثل يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، هذه مخالفة، الله عز وجل أنكر عليه على طول. في سورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخنا في الأرض في شأن سارة بدر، أنكر الله عز وجل عليه، بل قال بعدها لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، آية شديدة. وهذه من الأدلة الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الشرع كله، ما كتم شيئا. الثالث مما يختص به، يتميز به النبي عليه الصلاة والسلام عن أمة في الذنوب، أن هناك ذنوبا معصوما منها ما يتعلق بالرسالة وما يتعلق بالأخلاق. فما يتعلق بالرسالة الخيانة، ما يخون أبدا، ليس لو خاين أبدا. الثاني معصوم من الشرك كبيره وصغيره. الثالث معصوم من السفاسف، الذنوب السفاسف، يعني الحقيرة، مثل السرقة، مثل ما يتعلق بالنساء، هذا معصوم منه عليه الصلاة والسلام. طيب مثل إيش ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل الآية أنه في معركة بدر بعد ما حصل الأسر والقتل المشركين حصل أسارة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيما يفعل بهم، فأبو بكر كان رحيما فقال يا رسول الله هم أهلك، فأشار إلى أن يفتدوا، وأما عمر رضي الله عنه فقال يقتلون أجمعون يقتلون، وكان الصواب مع عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لشدة رحمته مال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، فأنكر الله عز وجل عليه، قال ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. طيب أيضا في قصة التحريم، إيش التحريم؟ نقول ورد في سبب الآية، في آية التحريم ورد فيها سببان. الأول أنه حرم العسل، وكان عليه الصلاة والسلام له تسعة أبيات، تسع زوجات، وكان يدور على النساء، وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنه قد أتاها عسل فكانت تسقيه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، فغارت نساؤه عائشة وحفصة رضي الله عنهما وعفى عنهما منها من زوجته، فاتفقتا وأيضا سودة. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب تقوده عائشة وهي أصغرهم، أصغر وحدة يمكن الآن في سن المتوسط أو الثانوي، بنات المتوسط والثانوي، ومع هذا تصوتهم. والثانية حزب زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت هي التي تسامي عائشة، وكان لها خصيصة لم تكن لعائشة ولا لغيرها. ما هي؟ الله زوجها، زوجها الله عز وجل. فلما قضى منها زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تقول أتفتخر أنا سائل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول زوج كنا أهالي كنا وأنا زوجني ربي. فاتفقت عائشة وحفصة وسودة على أن من دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول هل شربت عسلا؟ معك رائحة معافير، معافير، والمعافير هذا عسل يخرج من الشجر، من الشجر وفيه رائحة، يعني حلو لكن رائحته ما هي طيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الرائحة الخبيثة. فلما جاء عائشة قالت، لما جاء حفصة قالت، لما دخل على سودة وهي هناك في طرف البيت تقول فخفت منك، فكنت أفاجئه عند الباب ما بعد جاها، معك راحة معافير مغافير، يعني مسيطرتنا عليه عائشة رضي الله عنها. فقال لا، شربت عسلا عند زينب ولن أعود إليه. هذا القول الأول. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام كان له جارية، ومعنى جارية مملوكة، أما مملوكة، والمملوكة يطأها بملك اليمين لا بدون قسم وبدون عدل، وله أن يملك الإنسان حتى غير النبي عليه الصلاة والسلام 1000 جارية، لكن ما في جواري ولا عبيد. فكان له جارية، فكانت حفصة رضي الله عنها خارج البيت، فعليه الصلاة والسلام هو كغيره وطئ في بيت حفصة، فلما دخلت رأته فغضبت فحرم الجارية وقال اسكتي لا تخبري، وحرم الجارية، ومع هذا أخبرت. ولذلك فلما نبأها به قالت من أنبأك؟ لا طيب، المهم نرجع لها، حرم الجارية، فالله عز وجل قال ليش تحرم، لما تحرم حل الله لك؟ هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر ذنبا، فانكر الله عز وجل، لما تحرم حل لك؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالله عز وجل جعلها كفارة. وقال الله عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عرف بعضه وعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، فعلمت. فهذا فعائشة وحفصة تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المراد بذنوب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، مثل هذا، فنقول الله عز وجل جعلها مغفورة، وضع عنك وزرك. طيب، وقوله سبحانه الذي أنقض ظهرك، أنقض يعني أثقل، أثقل، وأنقض ظهرك، الظهر هو أقوى جزء في الإنسان، وذلك إذا أراد الإنسان يحمل شيء ونش يحط عليه ظهره، فإذا كان الذنب ينقض الظهر ويوجعه فإنه لسائر الجسد من باب أولى. والمراد هنا الثقل المعنوي، الثقل المعنوي، ولذلك الذنوب تؤثر في نفسية الإنسان وفي بدنه، كما أن الطاعة تؤثر وتؤثر انشراحا ونشاطا. ولذلك إذا أردت النشاط فأقصر عن المعصية وأقبل على الطاعة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله كان إذا صلى الفجر استقبل القبلة فلا يكلم أحدا حتى يتعالى النهار، ثم يلتفت إلينا فيقول هذه قدوتي لو لم أتغدها لخارت قواي، لخارت قواي. ونعوذ بالله من كثير ما نحن فيه من الغفلة والمعافسة، والآن المعاناة مع الجوال ومع هذه الأشياء الملهية المشغلة المغرية. الجوال الآن في أشياء مغرية تغري الإنسان بالنظر إليها، ولكن على الإنسان أن يحذر. كما أن فيما سبق كانت المجلات والصحف والجرائد والمجالس، الآن الجوال لف أخذها وغطى عليها وزاد عليها، فهو خطر. ولذلك علينا أن نقصر من الجوال، أن نقلل منه. وأقل النصاب في الجوال ألا تلتفت إليه حتى تفعل أورادك من الأذكار والقرآن، عندك حفظ تحفظ، عندك مدرسة، عندك وظيفة. هم الانشغال بالجوال انشغالا يصل إلى أنه مقزز في الواقع، مقزز خلاص، يعني إلى درجة الإنسان ما يدري ماذا يعبر عنه. يعني هو يمشي بجواله، هو ما عند مجالس في جواله، عند الإشارة في جواله، عند العمل في جواله، شيء في حلقات القرآن بالجوال، لا الطالب ولا المدرس، حلقة قرآن، يعني شيء فظيع. يعني فتنة يعني قد طمت وعمت. ثم هذه البرامج المتنوعة فيه التي أشغلت الناس بل فضحت الناس، حتى لا عاد يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يشغل سيارته ولا يسوي شيء إلا بالجوال، وسنب وسناب وسناب وسناب. والآن برامج ولا تقف أبد، كل يوم برنامج جديد. طيب، إذن فهذه من الملهيات المشكلات التي على الإنسان يتخلص منها. الذي أنقى ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذا امتنان ثالث. يمتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا من امتنان أمته، أن الله رفع له ذكره. كيف الذكره؟ أن يذكر عليه الصلاة والسلام بعينه بخصوصه، أحيانا بالرسالة وأحيانا بالاسم الخاص، وأحيانا بالمعنى، بل بالمعنى لا ينفك عنه أبدا. كيف المعنى؟ والاتباع. كيف يتوضأ؟ كيف تصلي؟ كيف تنام؟ كيف أي عبادة لا بد فيها من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا ذكر مرفوع. أما باسمه عليه الصلاة والسلام الخاص فكثير في الأذان، بل قبل ذلك في دخول الإسلام، من أراد أن يدخل الإسلام ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لابد في الأذان، وخمس مرات في اليوم الإقامة، خمس مرات في اليوم في التشهد، في الصلاة كم مرة في اليوم؟ أقل شيء عندك سووها 9 مرات صح؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في التحيات كم مرة؟ نقول الظهر 2، العصر 2، المغرب 2، المنتين، العشاء 2، كم ذي؟ 8، والفجر 1. شهد 1 ها؟ صح. إذا أدبلها نعم، إذن يذكر عليه الصلاة والسلام وهكذا. طيب، إذن فالله عز وجل رافع له ذكره. سبحان الله، أكثر اسم منتشر في العالم محمد، الله، يعني عجب. بل بعد الحملة الخائبة هذه الفرنسية مدري يسمونها ذي حق الدنمارك ذي، انقلب الوضع، يعني زاد الناس في اسم محمد، حتى أغرقوا كل شيء، الجوازات والمحل كل شيء محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هذا من آثار قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي واحد يذم النبي عليه الصلاة والسلام ينعكس الأمر عليه. فهؤلاء الغربيون أرادوا تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وش صار؟ انعكس بالعكس، يعني زاد حبه وتعظيمه في قلوب المسلمين أكثر، حتى الفساق واللي ربهم ما يصلي، لكن محمد ما يمكن، كيف محمد؟ محمد على خط أحمر. ومن الطرائف الآن أن في بعد حرب أوكرانيا ودي عمل كاريكاتير لأوروبا، أوروبا طايحة واثنين يطعنونها، قال هذا ما يسمونها الميت، فقامت قائمة فرنسا فقال لهم الروس أمس تذمون محمد كاريكاتير وتقول حرية التعبير، حرية التعبير، سبحان الله. شف إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يأتي شيوعي يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الأخبار موجود. واحد من وزراء روسيا من السفراء قال أص ولا كلمة، أمس محمد المسلمين رسول المسلمين تصورونه وعلى الطذي وتقول حرية التعبير، حنا حرية التعبير إيش فيها زيكم، هجدهم، يعني عجائب. طيب ورفعنا لك ذكرك، قال سبحانه فإن مع العسر يسرا. العسر الضيق والشدة، واليسر التنفيس والسهولة، وهذا خبر من الله عز وجل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هل هذا توكيد أو تأسيس؟ يعني هذه الجملة الثانية توكيد للسابقة أو شيء جديد؟ الجواب الثاني، شيء جديد، ذا هذه غير ذي. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين في الآية. كيف عسر يسرين؟ نقول العسر في الآيتين معرف، واليسر فيهما منكر، والمعرفة واحدة والنكرة ثنتين. واضح لنا؟ طيب مثال في غير القرآن، لو قلت دخل رجل المسجد فصلى الرجل ركعتين، من هو؟ هو الأول، هو نفسه، هو نفسه. ولو قلت دخل رجل المسجد فقام رجل فصلى ركعتين، ثاني ما أو فصلى رجل ركعتين، دخل رجل المسجد فصلى رجل ركعتين، هل هو نفسه ولا غير؟ غير. تقول غير، لأنه يعني هذا يوم دخل قام وقعد صلى ركعتين، ما ندري عنه، لكن هذا واحد ده واحد. فهكذا إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى ثاني. طيب على هذا أي عسر في الدنيا لابد له من يسر. طيب فإذا حلو لك الظلام خرج الصبح، ومع الفقر غنى، ومع المرض صحة. فإن قيل إن نصدق بأمر بكلام الله عز وجل، لكن ربما أنكم مخطئين. كم من الناس من حياته كلها فقير، واحد مريض وواحد مظلوم، وين اليسر؟ صح يقول ها، نقول اعلم أن التيسير قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. كيف معنويا؟ الله عز وجل يجعل عنده من التحمل وما يسمى بالتأقلم حتى زين حياته، ولا يهتم بما فيه بل ينساه، حتى يضحك ياكل يشرب يخطط يروح يجي، حياة تمشي، تمشي الحياة وتزين النمور. وكم من الناس غني صحيح مدلل مخدوم ومغموم، غم بل ودي تخلص من حياته، حتى بعض أولاد الأغنياء خلص ينحاش يعيش مع الفقراء، مل حياته دي. وترى الإنسان إذا مشى على شيء تراه ما عاد يزهد فيه، يزهد فيه. ولذلك أطيب الأكل وشنوعه برجر صح؟ ولا السم الثاني ذا مطعم ذي مطعم مدري إيش اللي كبر ذي لحمة بطاطس مدري شيء 42 ومع التخفيضات 39، فرصة السعر الماضي 39 وكلها على بعضها بكياسها في السوق 15 ريال، لكن لأن فيها نونية في ذا المطعم ذا حطها ب 39 وبعضها 71 فيه 700 ها؟ فيه 700 هذا عاد حاصل احنا ما ادري وجهي. اطيب الاكل هو الذي تاكله انت جائع، واطيب الشرب تشربه انت عطشان. تصور واحد في البر صار له يومين ما اكل ولقى له خبزه في الارض فيها تراب وفيه قربه ماها متغير وحامض، ايش بيسوي؟ بيسجد شكرا لله اول شيء، ثم الخبزه ذي بحتحتها يقرضها، يا سلام اشرب على هالماء، يا الله الحمد لله، صح ولا لا؟ مبسوط مبسوط. تمر صامل، تعرف الصامل؟ لازم اجيب لكم، كسر ضروسك، كسر دروسك من من من قوته. إذا الواحد جائع يأخذه في ثمه تمرة ذي ويمصمصها ويمصمصها ويمصمصها لين يأكلها يتلذذ بها، حتى ربما من عبسه يبلعها يصرطها. وين من يلقى العبسة ذي؟ هذه إيش حلوة؟ ليه؟ لأنه جائع. ولذلك لا تظن ذلي على فراش كالزئبق يدخل وسطه ومكيف ونور واشياء، ما ينام مثل هؤلاء الا بالمنومات، ما ينام الا بالمنومات، طبيب ونفسي وحمام سونا وكوزوجا ما ادري زوج حمام سونا اسمه جاكوزي ما نافي. لكن ذا اللي يطلع عمرك لا جاء يسبح راح له برك تطمر وسطها، وما عنده صوال وفنيله، بس يلبس ثوب يغسلها ثم يلبس ذي ويغسل ذي يلبس روح الجمعة أبسط الحمد لله مارة ماشية. الراحة النفسية ترى الراحة واقعة نفسية ليست حسية. إذن فإن من عسري يسرى، الله يسر أمورك إما حسيا أو معنويا، والمعنوي ترى أعظم أعظم. قال سبحانه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فرغت يعني صرت غير مشغول، فانصب شو معنى أنصب؟ النصب هو التعب، يعني انصب في طاعة الله واقبل على طاعة الله. وفي هذا تفريغ القلب للطاعة، ولذلك نهينا عن الصلاة حال الطعام أو حال مدافعة الأخبثين، لأن الإنسان ما يتفرغ ما يتفرغ. فالإنسان إذا فرغ من الأشغال الدنيوية ينصب بطاعة الله، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا كان مشغولا ما يتعبد لله. طيب جد الظهر وأنا مشغول، تقول خل شغلك وصل المغرب والفجر وهكذا، لكن هنا أقبل إقبال آخر عندما تفرغ لطاعة الله عز وجل.

وليس معنى هذا أن الإنسان ما يلعب، لا بأس الحمد لله يمشي يروح يطامر يجمع تمشى، لكن لا يكون هذا الغالب على حياته، بل الغالب عليه الجد والاجتهاد والعلم والعبادة والخير، ثم لا بأس أن يعطي نفسه حظها. نعم. وقد قيل إن معنى قوله تعالى فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك، واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك، تمت ولله الحمد. أحسن، تبارك الله. نعم يا عبد الله. إيه لأن جحر الضب متلوي وضيق، هذا على سبيل المثال تمثيل. نعم. ايش ذكر الشيخ؟ ان الراحه المعنويه احسن من الراحه الحسيه. لماذا احسن يا شيخ؟ قد يكون انسان مرتاح حسيا، يعني اكل وشرب وسياره وظيفه وبيت كل شيء، لكن نفسي هم مرتاح، بينما تجد الفقير حالته حاله مبسوط. الراحه المعنويه، المعنويه النفسيه يعني، والحسيه في الخارج يكون عنده اشياء. وهذا الغالب أن توفر الدنيا ما يجيب السعادة، ولذلك غالبا أبناء المترفين ضايعين، سفريات يعني، تبذير، ظلم، شيء عجب. وقد يوجد فيهم في خير، بل يوجد. حسن الله إليك. مبارك يقول: شيخنا حفظك الله، عندي سؤال بخصوص القصر للمسافر. يقول: أصلي الظهر جماعة في الوادي، وعندي رحلة طيران قبل صلاة العصر، هل يجوز تقديم صلاة العصر عند خروجي للمطار مع إمكاني تدارك صلاة العصر في آخر وقتها عند وصولي؟ الأولى تفعل هذا، لو وصلت إلى المطار ثم صليت العصر فهل يصح أو لا؟ عند شيخ الإسلام يصح. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن المسافر يكون الوقتان في حقه وقتا واحدا، فيصح. لكن المذهب يقول لا، مذهب الحنابلة إذا لم يصلي الظهر يأخرها فإنه لا يصلي العصر معها. وعلى هذا إن أخرت الظهر إلى العصر، يعني خاصة لو أذن الظهر ثم خرجت، متى يطير؟ يقول أصلي جماعة وعندي رحلة قبل العصر، ما أحدد، لكن شكله في فترة يعني بينها. أيه. هنا ما دمت تستطيع أن تلحق آخر الوقت في الرياض أصلها في الرياض. أحسن الله إليك. خالد يقول: جاء أحد الناس هداه الله وأذن الفجر قبل الوقت بعشر دقائق، هل نمسك أو ماذا نفعل؟ لا تمسك حتى يطلع الفجر، هذا مخطئ. هل بعد لو أذن قبل المغرب عشر دقائق تفطرون؟ مثل الفجر. حسن الله إليك. محمد يقول: من يصاب بهم وغم وهو مستقيم على أوامر الله، هل يكون هذا من الابتلاء في حقه؟ إيه، وقد يكون عنده ذنوب خفية وتقصير في طاعة هو ما يدري، فيتلمس مثلا، ينظر في نفسه إذا أصيب فلا يقول لا هذا ابتلاء ورفع الدرجات، لا، ينظر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيتأمل في نفسه ماذا فعل. متعب يسأل عن ذكر، يقول: ما صحة قول في دبر كل صلاة الله أكبر كبيرة عدد الشفع وعدد الوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ولا إله إلا الله عدد الشفع وعدد الوتر إلى آخره ثلاث مرات؟ يحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل فالحمد لله، وإلا لا تفعل هذا. الذكر كل عبادة مربوطة بوقت أو بعدد لا بد لها من دليل، وإلا صارت في محدثات. حسن الله عليك. وأنا لا أعرف دليل في هذا. والغالب يا أخي متعب مثل عبد العزيز ولا منه متعب العتيبي العتيبي الله يحييه. الغالب يا أخي متعب أيضا أنتم أن الأشياء التي ما عرف العلماء حديث في اللالكائي وصح فلان وقال بسند صحيح ما أدري إيش مثل هذه الأشياء الغريبة تركها بعض الناس سنة مهجورة سنة مهجورة ثم يجيب حديث ما أدري جاب معه صحيح. يعني العلماء العلماء السلفيون علماء لا ترى علماء سلف علماء دليل غابت عنهم واجد اللي أنت نقول إن كنت أهلا انتبه إن كنت أهلا للتصحيح والتضعيف ورأيت أن هذا صحيحا أن هذا صحيح فاعمل به في نفسك واترك غيرك وكأنها سنة عظيمة نسيت تركت وهجرت هذا ما يصلح ذا سنيأتي بالغرائب ولذلك العلماء من قديم ذموا أهل الغرائب يوجد الآن خاصة بعد السنابات حتى جانا نسوان وجانا عجز وجدنا كل واحدة تقول سنة واعملوا بهذا وأنا مجربته وأنا اللي أنا اللي أقول أنا اللي أقول أنا جربته بنفسي أنا ما شاء الله يا ابن تيمية الله يغفر لك ما العلم غاب اللي عندك فمثل هذا يتأنى الإنسان فيه. ثم إذا قلنا المربوط بإيش الوقت أو بوقت عدد. أو بعدد لابد من دليل مثل الآن بعض الناس يقول في الذكر الوارد سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته هذا جاء فيه وإيش في سبحان الله بحمده فيقول بعضهم يا أخي وين بعض الناس يعمل عملا بسيط وأجر حسناته إذا ما زوي غيش يقول قل استغفر الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته قل الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته نقول أين الدليل أين الدليل هل الصحابة رضي عنهم يجهلون مثل هذا ها هذه مسائل ينبغي الواحد يتأنى فيها يأتي واحد يأتي بها نقول وين أين الدليل يعني غاب عن الصحابة 114,000 صحابي ثم تأتي أنت في آخر الزمان تأتي بهذه لا نقول اقتصر على ما جاء به الدليل نعم حسنا لك سؤال يتعلم. ولا بعد يقول واحد بقول قل والله حد الله صمد ذنب من الدليل من فات عاد خلقه ورضى نفسه ما تعرف كان ماذا يلا وقل فاتحة عاد خلقه ورضى نفسه مين جبتها الشرع لابد له من دليل في العدد في الكيفية في الربط بسبب لابد من دليل أحسن الله عليك هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المكتوبة هذا مما اختلف العلماء فيه والاختلاف فيه سائغ لكن الدعاء بعد الفريضة مباشرة بدعة أما بعد الأذكار بعد ينتهي الأذكار فإن دعا أحيانا فلا ينكر أما الاستمرار هذا الذي فيه نظر بعض الناس كل مرة يعني خلص أذكار الصلاة قاعد يدعو هذا قد قيل به ويستدلون بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال دبر كل صلاة والدبر آخر الشيء لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول الدبر من الشيء لا بعد الشيء فدبر الدابة منها ولا براها دبر الدابة منها فيقول دبر الصلاة قبل السلام ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم الصحابة رضي الله عنهم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء عجبه فيدعو هذا موضوع الدعاء ومع ذلك من خلص أذكاره ودعا ما نقول بدعه أحسن الله إليك يقول هل لبس البشت في صلاة العيد لغير الإمام أو المشائخ أو كبار السن من الكبر لا الكبر في القلب ترى الكبر في القلب ونعم قد يظهر على اللبس لكن الذي أنصحك وأن الإنسان مع الناس لا تشذ يعني لو كان مثلا ربعك يلبسون اللي مثلك في سنك في يعني مستواك العائلي يلبس مثلا حمى العالم كله ما تلبس بشوت لكن تتزين بغير هذا. نعم لو كان ما يتزين وتزينت، لأن الزينة في العيد سنة فعل مثلهم. ثم تشد بشت هذا قد يكون في لباس شهرة. أحسن الله إليك. يقول بلع ما يعلق في الأسنان من طعام هل يجرح الصيام؟ إيه يعتبر أكلا، لذلك لا بعد أن تمسك لا تأكل ما في ما بين أسنانك. يقول قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ما تفسير ضال؟ مر معنى أنه لا يعلم شيئا، فهو عليه الصلاة والسلام ما تعلم لا في مدرسة ولا عند شيخ ولا عند أحد، فعلمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيمة. ولذلك قال الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا المعنى. وقال في قوله في سورة العنكبوت ما؟ إيه إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كنت تعلم شيئا قبل نعم ما كنت تتلو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا لارتاب المبطلون، هذا المعنى وليس المعنى أنه منحرف. مر معنا في التفسير وين كنت يا السائل؟ مر معنا قبل أمس ولا أمس؟ أمس أمس أمس أمس قلنا النبي عليه السلام حتى قبل النبوة لم ينحرف أبدا ولم يحفظ عنه أي عمل مخالف للمروءة والأخلاق، ما كان يكذب، ما كان يغش، ما كان يسرق عليه الصلاة والسلام، ما كان يحضر مجالس الخنا فضلا عن أكل الميتات وسجود الأصنام قبل النبوة، كيف بعد النبوة؟ نعم. يقول الله عز وجل امتن على نبينا عليه الصلاة والسلام ووضع عنه وزره الذي أثقله، فهل السيئات لها ثقل محسوس؟ معنوي، هو معنوي لكن أيضا أثر على قوى الإنسان قواه البدنية، فتجد عنده وهنا. فمن الناس المسجد الجامع ما يقدر يصلي عاجز، بينما في الرقص والزمر والطرب والرحلات والروح عدو جيات نشيط، فهي الذنوب أثقلته. نعم. يقول ما حكم العمرة بالشرابات؟ نقول أما المرأة فجائز وأما الرجل فلا يجوز. أحسن الله إليك. يقول من صلى العشاء والقيام وراء الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ما معنى ينصرف؟ ينصرف يخلص صلاته. سأل يقول هل يجوز اعتمر وعلي يدين؟ أما إذا كان يترتب عليك تكاليف مالية فلا يجوز، ما يجوز حتى في العمرة الواجبة، لأن من كان عليه دين لم تجب عليه عمرة. وأما لو كان قريب مكة أو أحد أخذه معه ما عليه تكاليف، يعني تكاليفه في بيته أو في هو رايح العمرة واحدة ما في بس. أحسن الله عليك. رجل يقول عندي بيت أؤجره، يعطيني المستأجر الأجار سنوي، يقول العقد من يوم 1/1، إذا جاء 1/1 السنة الجاية أعطاني مثلا 10,000، ال10,000 حقة السنة الماضية، السنة الماضية نعم حق مؤخر، يعطيه مؤخر حقة السنة الماضية، فهل هذه أزكيها إذا قبضتها ولا أحتري المال يمر عليه سنة؟ لا يزكيها مباشرة، ما كان يستلم الإيجار السنوي آخر السنة يجب عليه مباشرة أن يسلم الأجرة، وأما من يستلم الأجرة في أول العقد فنقول إن بقيت عندك حتى آخر السنة زكيها، إن صرفتها ما عليك شيء. والثاني اللي بيأخذها نفس الحكم، يعني لجه السنة الجاية الحين بيأخذ مقدم السنة اللي عقبها، إذا مقدم لا، لكن مقدم السنة الجاية ما عليه زكاة حتى يحول الحول وهي عنده. الله يجزاك خير يا شيخ، طول عمرك. عطاء